ما يخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ نحن نقول هذا كله حقيقة، لأنه حقيقة كل شيء تتناسب مع كونه ومع طبيعته، ولذلك فلا يحسن بنا أن نتوسع في تفسير هذا اللفظ تفسيرا لفظيا لأن له علاقة بالأمور الغيبية. نعم. حديث هل لا غيبة لفاسق؟ لا، هو من حيث المبنى أي الإسناد ضعيف لا يصح، لكن معناه يدل عليه بعض الأحاديث صحيحة كما جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ما أخاكم أن قوله عليه السلام بئس أخو العشيرة وغيبة، لأننا علمنا من أول كلمة التي ألقيناها ومن الحديث الذي طرق أسماعكم تكرارا ومرارا ذكرك أخاك بما يكره. فلما قال رسول في ذاك المستأذن بئس أخو العشيرة هو بلا شغيبة، لأنه يكره هذا الشيء. ولكن كما ألمحنا في كلمتنا السابقة ليست كل غيبة محرمة، وقد جمع بعض أهل العلم في بيتين جميلين من الشعر حيث قالوا: القدح ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد هذا الرجل كان رئيس قبيلة، فهو الرسول عليه السلام وصفه لمن سمع كلامه بما فيه تعريفا داخل ومعرف ومعذر، قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها الكيسة العاقلة العالمة تراقب الوضع. فلما خرج الرجل قالت: يا رسول الله، حينما استأذن في الدخول قلت بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل هششتني؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا رجل شرير، فأنا قلت ما قلت فيه تعريفا به. طبعا السيدة عائشة السيدة حفصة اطمأنت لهذه النتيجة الشرعية. نعم. أما إذا هش وبش له يكون مخافة الشر فسقط شره، يعني يجوز لنا مثلا أن هش الإنسان كما وكما صفته كما ورد. إيه، لكن في فرق. إذا هششت وبششت وأفهمت الحاضرين خلاف ما تدل عليه البشاشة فعين ذي خالفت السنة، يعني يجب أن يكون مخروم هذه البشاشة شيء لا يغرر بالحاضرين. واضح؟ بسم الله. حديث يدان مغلولتان في النار، يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ويد دفعت عن طعام وهي جوعانة،